يشايل بالضع عنك الأهلي وناسي يشايل بالضع عنك الأهلي وناسي أظن يا أبويا بنتك فاطمة ناسي علي للوحد يبقى وتخلوني ومن هم وحزن شايب شعر راسي يا شايل بالضع عنك الأهلي وناسي أظن يا أبويا بنتك فاطمة ناسي علي للوحد يبقى وتخلوني ومن هم وحزن شايب شعر راسي لا أخوي يبقى إلي لا أخي تحن علي تخلوني لو أنت بقى سكينة لو تخلي لي رقية يسلوني لا أخوي يبقى إلي لا أخي وتحن علي تخلوني لو أنت يبقى سكينة لو تخلي لي رقية يسلوني خلي لي الأكبر علي في دولي يا أبو علي يبقى منك عطر وتنفس هواك لو لعبد الله الطفل لو لمهدى من يفل عمر ماضي يحتمل سافرة معاكم يا شايل بالضع عنك أهلي وناسي أظن يا أبويا بنتك فاطمة ناسي علي للوحد أبقى وتخلوني ومن هم وحزن شايب شعر راسي ومن هم وحزن شايب أخوي يبقى إلي لا أخي تحن علي تخلوني لو انت بقى سكينة لو تخلي لي رقينا يسلوني لا اخوي يبقى الي لا اخي تحن علي تخلوني لو انت بقى سكينة لو تخلي لي رقية يسألوني خل إلي الأكبر علي في دولي يا أبو علي يبقى منك عطر وتنفس هواك لو لعبد الله الطفل لو لمهدى من يفل عمره ماضي يحتمل سافرة معاك عمره ماضي يحتمل سافرة بعد عمره ماضي يحتمل سافرة يا فاطم لا تضيع أبوك لو ما يخفى عنك إحساسي يا بنتي هالسفر ما تقدري تروحي ولي فراق أدري شقد مؤلمي يا فاطم لا تظنيني أبد ناسي أبوك لو ما يخفى عنك إحساسي يا بنتي هالسفر ما تقدري تروحي ولي فراق أدري شقد مؤلمي وقاسي انت اول جرح مرني وباقي آلامي ويحزني قبل عاشق للأسف ما يبقى فينا رقية لا سكينة بعد باكر انت اول جرح مرني وباقي آلامي ويحزني قبل عاشق للأسف ما يبقى فينا لا رقية لا سكينة بعد باكر بنتي ما يبقى علي شايل أنا وكل هلي والطفل عبد الله رايح سهم مسموم هذا آخر ملتقى عمري براسك بقى وداعت الله بنتي مسافر فيها اليوم بنتي ما يبقى علي شايل أنا وكل هلي والطفل عبد الله رايح سهم مسموم هذا آخر ملتقى عمري براسك بقى هذا آخر ملتقى عمري براسك عايشك بقى وداعت الله بنتي مسافر فيها اليوم بنتي ما يبقى علي شايل انا وكل هلي والطفل عبد الله رايح سهمه مسموم هذا آخر ملتقى عمري براسك بقى داعت الله بنتي مسافر فيها اليوم وداعت الله بنتي مسافر انت اول جرح مرني وباقي آلامي ويحزني قبل عاشق للأسف ما يبقى فينا لا رقية ولا سكينة بعد باكر انت اول جرح مرني وباقي آلامي ويحزني قبل عاشق للأسف ما يبقى فينا لا رقية لا سكينة بعد باكر بنتي ما يبقى علي شايل انا وكل هلي والطفل عبد الله رايح سهمه مسموم هذا اخر ملتقى عمري براسك بقى داعت الله بنتي مسافر فيها اليوم يا فاطم لا تظنيني أبد ناسي أبو كان وما يخفى عنك إحساسي يا بنتي هالسفر ما تقدري تروحي ولي فراق ادري شقد مؤلمي وقاسي ولي فراق ادري شقد انت اول جرح مرني وباقي آلامي ويحزني قبول عاشق للأسف ما يبقى فينا لا رقية لا سكينة بعد باكر بنتي ما يبقى علي شايل انا وكل هلي بنتي ما يبقى علي شايل انا وكل هلي والطفل عبد الله رايح سهمه مسموم هذا اخر ملتقى عمري براسك بقى وداعت الله بنتي مسافر فيها اليوم هذا آخر ملتقى عمري براسك بقى هذا آخر ملتقى عمري براسك بقى وداعت الله بنتي مسافر فيها اليوم وداعت الله بنتي بعد وداعت الله قبل تروح اريد بحضنك

بكرة اشتاق عندي وصية يا غالي وأساير خبروني عنكم كتابي ورسايل عندي وصية يا غالي وأساير خبروني عنكم كتابي ورسايل تعالي بحضني بنتي عالصدور ونامي مكانك بكرة وزنا يمسي هامي تعالي واخذي شمعة واخذي كل سلامي تعالي بحضني بنتي عالصدور ونامي مكانك بكرة وسنا يمسيها تعالي واخذي شمعة واخذي كل سلامي واخباري اوصلك مع كلها إحساس تعرفين الخبر كل فاجعة وغمة ويا الأنفاس لو ردت عني بنتي تعرفي أخذي نفس بس وحالي تشوفي لو ردت عني يا بنتي تعرفي أخذي نفس بس وحالي تشوفي فيه أخباري أوصلك مع النسمة كلها إحساس تعرفين الخبر فاجعة وغمة ويا الأنفاس لو ردت عني يا بنتي تعرفي أخذي نفس بس وحالي تشوفي لو ردت عني يا بنتي تعرفي أخذي نفس بس وحالي تشوفي فيه أخباري أوصلك مع النسمة كلها إحساس تعرفين الخبر كل فاجعة وغمة ويا الأنفاس لو ردت عني يا بنتي تعرفي أخذي نفس بس وحالي تشوفي لو ردت عني يا بنتي تعرفي أخذي نفس بس وحالي تشوفي أخذي نفس بس ما أدري وش تعني هالقضية مخنوقة يا أبويا كل مسيح إيه ما أدري وش تعني هالقضية مخنوقة يا أبويا كل مسيح وانفاسي الغالي صعبة والله إيه وإحساسي قربت إلى المنية بردي ما تنصب تنظر وجه من كب والنفس يصعب كل الخبر بالشر والنسمة ما تقدر ما أقدر أتصور ما أدري وش يعني هالقضية مخنوقة يا أبويا كل مسيح إيه وانفاسي الغالي صعبة والله وإحساسي قربت إلي المنية بردي ما تنصب تنظر وجه من كب والنفس يصعب للخبر بالشر والنسمة ما تقدر لا أقدر أتصور